حاجات حتغير وجه الكون، أحلام ألوفات ألوفات وحطمها وفي المدكون. لو شمس الدنيا غابت أنا شمس بشق الغيم، لو شمس الدنيا غابت أنا شمس بشق الغيم، لو شمس الدنيا غابت أنا شمس بشق الغيم، لو شمس الدنيا غابت أنا شمس بشق الغيم. آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم، آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم. أنا مش مألوف امبارح لكني جاي مألوف، وفي قلبي الورد الطارح من غير أشواك ولا خوف. وحعاند أيوه حعاند دايما من غير تسليم، وحعاند أيوه حعاند دايما من غير تسليم، وحعاند أيوه حعاند دايما من غير تسليم، وحعاند أيوه حعاند دايما من غير تسليم. آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم، آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم، آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم، آيس كريم في ديسمبر.